ولكن يتسع دوره ليكون له دور في المجتمع. ودي طبيعة المؤمن، يعني المؤمن لا يعيش لنفسه، إنما المؤمن يعيش لغيره. ومعروف إن الإنسان كلما ارتقى علما وفقها وأدبا وسمتا كلما كان نفعه لغيره أكثر من نفعه لنفسه. وأنت لو تدرجت في درجات البشر تجد أرقى الناس في البشر هم الذين لم يأخذوا لأنفسهم شيئا وإنما قدموا لغيرهم، وهم الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل قدموا للناس ما يحتاجون إليه من علم وعمل وتوجيه وتوصية وأمر ونهي، وخرجوا من الدنيا ولم يأخذوا منها شيئا. لو تدرجت ونزلت بعد ذلك إلى الصديق أتجد نفس النظام، لم يأخذ لنفسه شيئا، عاش أولا لله ورسوله، ثم بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش للأمة ورحل، وأيضا أوصى للأمة بمن يقوم على أمرها ويؤتمن عليها، وهو سيدنا عمر. انتقل لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، سجده أشد ورعا وأشد تقشفا، وعاش أكثر من 10 سنين يعني يحكم الأمة وما خرج من الدنيا بشيء رضي الله عنه وأرضاه. ثم عثمان أكثر من ضحى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حياة أبي بكر، وفي حياة عمر، ثم في حياته هو، إلى أن ضحى بنفسه رضي الله عنه وأرضاه من أجل هذه الأمة. ثم علي، وتمضي الأيام، جاء عمر بن عبد العزيز اللي كان شاب مرفه، فلما حكم الأمة زهد في الدنيا وارتقى إلى أن كان كما قال عن نفسه: إن لي نفسا تواقة، لما شبعت من الدنيا اشتاقت إلى الآخرة. يعني هو أخذ من الدنيا، أمير المؤمنين وحاكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فزهد وورع، ثم قال لأن نفسه تواقة فاشتاقت إلى ما هو أفضل من هذه الدنيا. وقس عليه طبعا مع الفارق في المقارنة في أجيالنا هذه، لكن حين نقارن في هذه الأجيال نقارن بالواقع الموجود. غالبية الناس كل يعيش من أجل نفسه، وأنا من خلال الأثر الوارد عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وأنا كنت نقلته قبل ذلك عن سيدنا علي وقرأت عن سيدنا علي رضي الله عنه، فالله أعلم الحسن صاحب هذه المقولة أو ينقلها عن غيره، إنما هو كما قال: الناس ثلاثة أو رجال ثلاثة. ودي قلناها وقلنا خلال الأسبوع الماضي إنها نتكلم عن الرجل والرجل الصفر. هو رجل الصفر يعني عنوان بحث يؤخذ من كلام الحسن رضي الله عنه: الرجال ثلاث أو الناس ثلاثة، رجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. الحج يوسف عليه رحمة الله ينطبق عليه رجل رجل من ناحية تعريف الحسن نفسه رحمه الله ورضي الله عنه: رجل رجل رجل له رأي ويستشير، له رأي ويستشير. دي جات موجودة في الحج حسن حسين، وموجودة في الحج يونس، وموجودة في الحج يوسف، يظل بصورة أوضح وأشمل، بمعنى أنه كان له رؤية وله رأي وله دور في المجتمع، يحل مشاكل الناس، العلاقات الاجتماعية في الأسر، في الغير، في البيت، له دور يعني تتحرك به في المجتمع، وأنا شاهد على هذا. وكان يستشير، وكثيرا ما كان يجلس ويسأل ويقول: موضوع الفلاني عملنا موضوع كذا وكذا، ودخلت في الموضوع الفلاني وأنا عاوز أعرف حكم الشرع فيه إيه. وكانت له رؤية يعني هو رزق يعني أفقا واسعا ومن خلال خبرته في الحياة كان يعني يحسن التصرف في المجالس عليه رحمة الله، فكان يحسن التصرف في المجالس بناء على خبرته وبناء على رؤيته له أفق واسع، عنده ربنا رزقه يعني سعة في الأفق وجزء وقدر كبير يعني من الذكاء، فكان يستخدمه في مناقشة ومعالجة مشكلات الأسر ومشكلات الزروع أيضا، وأعتقد كثير مننا يعني شهد هذا ويعلم عنه هذا. وأنا يعني أذكر آخر موضوع تكلم فيه يعني باستفاضة، كان موضوع واحد عايز يعمل وصية لأولاده، وصية لزوجته، عندها أولاد من الزوجة الأولى وبعدين الزوجة الثانية ليس لها أولاد، فعاوز يعمل وصية ويعمل لها بيت ولا يعمل لها إيه شقة ولا النظام إيه، فأخذ ورد معي وجاء سألني عن هذا الموضوع وفصلني، قلت أنا لازم أعرف الموضوع تفصيلا، اسألني عن كذا وكذا وكذا، سأل ورد ثاني وبعدين جاني طرف ثاني من الرجل نفسه، جاني الرجل نفسه صاحب الجان، ومن خلال كلامي معه رحمة الله عليه قلت له هذا الموضوع خطير ولا تتدخل فيه، فبعدها قابلني قال أنهيت الموضوع وجاني فلان وكلمت فلان قلت له مش هتدخل وعاوز تشوف موضوعك روح لفلان، ودي طبعا أنا يعني ما استريحش ليها ساعتها اللي يجيني أنا لأن أنا ما كنتش يعني أتدخل في الموضوع، لكن جاني صاحب الشأن وجاني واحد تكلم وقلت لهم أبعاد الموضوع كذا وكذا وكذا، والموضوع تطور وقال لك فلان وقف الحال هو اللي خلاه كان ماشي معنا في الموضوع وصلاح وراح لصلاح وصلاح وقف، واتصل بي الرجل واتصل بي الزوجة نفسها قلت لها داعي الأمر لله، داعي الأمر لله وحقك مضمون بنص القرآن وبنص السنة، أنت لا تشغلي هذا الموضوع وما تشغلناش الموضوع يعني. فعليه رحمة الله لما حس أن الموضوع فيه يعني فيه مسؤولية شرعية أن واحد يكتب لزوجته شيء ويختلف الأولاد بعد ذلك، فكف يده وامتنع عن هذا الموضوع، وأكثر موضوع 2 و3 و4 كان يستشير رحمة الله عليه، يعرض لي هو قال إيه وسمع إيه من الأطراف ويقول لي إيه رأيك، يقول له رأي الشرع له رأي في هذا الموضوع، فأسرد عليه الموضوعات ويبني على هذا الأمر، فعليه رحمة الله رحمة واسعة. ولذلك إذا كان الحسن قال الرجال 3 رجل له رأي ويستشير، يبقى هذا احنا تأكدنا كده بالدليل والشاهد، وأنا أشهد على هذا أن كانت له رؤية وأيضا كان يستشير. طيب إزاي أنا يبقى لي رأي وأستشير؟ عشان يبقى لي رأي يبقى محتاج علم، محتاج عقل ناضج، محتاج استخدام هذا العقل بالتفكر السليم، وعشان يبقى عندي عقل ناضج وتفكر سليم احتاج الى اطلاع الى سيرة الرجال، لازم اطلع على سيرة الرجال، واحنا لما بنذكر سيرة الرجال في اي درس دروس تفسير او الحديث او زاد المعاد القصد من معرفة الرجال معرفة مواقف الرجال ورؤية الرجال، يعني أنت لما تدرس تاريخ الرجال الرجال يعني العلماء والفقهاء والمصلحين وسيرة المرسلين وسيرة الصالحين، ودي من أهم مقومات تكوين الشخصية الناجحة، من أهم مقومات الشخص الناجح العلم، أولا العلم بمعنى العلم، ثانيا دراسة تاريخ الرجال دراسة واعية، دراسة واعية، ولما نقول دراسة واعية بمعنى يدرس الشخصية بأبعادها بفقهها بعلمها برؤيتها بأثرها في المجتمع، لما الإنسان يعني تكون له هذه الرؤية هيكون هو رأي، زي ما قال هارون الرشيد قال لم أرى نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال، يعني لما تقعد مع واحد من أهل العلم أو تدرس لعالم أو تقرأ كتاب لعالم فأنت بتخرج بعصارة خبرته في العلم، إن كانت محاضرة ولا كان درس فلما كان خطبة بتخرج بعصارة رؤيته. لما تقرأ الاثنين من العلماء يبقى عندك عصارة الاثنين من العلماء، خلاصة من الاثنين العلماء. لما تقرأ العشرة من العلماء ولا الرجال يبقى عندك خلاصة عشرة من الرجال. لو قرأت لمية أو سمعت لمية من الرجال يبقى عندك خلاصة مئة من الرجال. لما تعرض عليك مسألة علمية أو اجتماعية أو مشكلة خاصة أو عامة تنظر إليها برؤية هؤلاء الرجال جميعا. صلى على رسول الله. يعني هو زي ما قالوا الرجل اللي بيقعد، الناس اللي تقعد في المجالس تحل مشاكل، لما قعد في مجلس واثنين وثلاثة واربعة وعشرة عرضت عليه مسألة واثنين وثلاثة كل مسألة من نوع. إذا قعد في مئة مجلس هتلاقي المئة مجلس مصنفين مصنفين، مجلس في علاقة بين زوج وزوجته، مجلس في علاقة بين أب وأولاده، مجلس بين أخ وأخوته، مجلس بين يعني شريك وشريكه، مجلس بين صديق وصديقه، مجلس بين يعني مستأجر ومؤجر لبيت أو محل أو أرض زراعية. مجلس هتلاقي المئة مجلس اللي انت قعدتهم مصنفين إلى خمس ست سبع عشر أصناء. مزعج ليه؟ يبقى إذن أنت بمجالستك للرجال تكتسب خبرة. إذا كان هذه الخبرة في إطار معلومات عن الشرع بالحلال والحرام، ببعض معلومات عن الميراث، ببعض معلومات عن آداب الزوجية وحقوق الزوج والزوجة، ببعض معلومات عن رؤية الشرع في الشركة، في المزارعة، في المصادقة، في المبايعة، في الإيجار، لما عندك رؤية من الشرع تجمعت بين الحسنين. ولذلك المجلس لو جمع بين من له رؤية شرعية وبين له خبرة واقعية من واقع الحياة يبقى المجلس غالبا ناجح بفضل الله. طبعا حتى لو لم ينجح في أول جلسة هينتقل لمجلس ثاني هينجح فيما بعد، يبقى تمهيد لمجلس آخر ينجح وينهي المشكلة. إذن الرجل له رأي، والرأي زي ما قلنا يأتي من علم ومن خبرة، والخبرة تأتي من دراسة تاريخ الرجال أو من مجالسة الرجال مع نفحة الله سبحانه وتعالى التي ليس من كسب الإنسان، اللي هي اتساع الأفق، عنده مخ واسع ينظر إلى الأمور برؤية واسعة من كل جوانبها. لأن في واحد يرى الشيء من جانب واحد، الأفق محدود يبص بالحاجة من جنبة واحدة بس، إنما اللي يكمل ربنا وفتح عليه ينظر إليها من خمس ست سبع من ست جوانب، من يمين من الشمال من أعلى من أسفل من الخلف من الأمام، له رؤية يكشف بها جوانب الأمور ويستكشف بطريقته في حواره عن طريق سؤال أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة جوانب الأمور، لحد ما يضع يده على أو يضع أصبعها على موضع الداء فيبدأ منه العلاج. لأن الإنسان لو حب يعالج معالجة سطحية بمجرد الكلام والراغي مش هيوصل لحل. وأنا كنت في عهد قريب في مسألة يعني تدخل فيها واحد نحسبه على خير، يعني خلقه طيب وعلى علم، لكن يعني يبدو أن خبرته أقل وأفقه أقل، فعرضت عليه مسألة حسمها بطريقة ضررها أكبر من نفعه. وبعدين لما يعني تدخلت في الموضوع وهو معي احتاج الأمر أن ننهى بأمر شرعي أيضا، فبسأل بقول له أنت لما قلت الرأي الفلاني فكرت فيما ترتب على هذا من ناحية فلان؟ قال لا. طب ليه؟ يعني أنت قلت يا فلان اعمل كذا وعزلت فلان عن الموقف، طب أثر عزل فلان ده على فلان هل هذا حل. يعني افترض مثلا علاقة بين واحد وأم أو أب، لو الولد لم يحسن التعامل مع الأم، هل الحل أن يعزل الولد عن أمه؟ ما تروحش لأمك، طب دي جاي رمضان وجاي عيد مش هيروح لأمك، طب أثر على أمه يبقى إيه؟ يبقى نكد أكثر، يبقى نكد أكثر، يبقى هتزداد الفجوة، يبقى غضب، يبقى يعني القلب يتغير، قلب الأمة يتغير. يبقى ليس هذا هو حسم الأمور، إنما لما يحسم الأمور واحد مثلا يقول حلف عليها ومش أزعلها وليه مش عارف كم يوم ما بيكلمهاش وليلة العيد يقول لها روح بتبوك ما تقعديش في البيت، طالما حلف عليكم وقال لكم ما تقعديش في البيت، ما شاء الله ما شاء الله. طب انت خليتها روح بتبوها، يعني قد تكون تستريح في تبوها، تأخذ عيالها تروح في تبوها. طب وزوجها لما يبيت لوحده في البيت بنظمها هاي، هو زعلان معاها لكن وجودها معاه في البيت يفرق تماما. لا يصبح يوم العيد يخش البيت او يطلع من البيت يصحى النوم ما لقاش حد معاه من الاولاد ولا زوجة ولا اولاد، يبقى حاله ايه؟ هيبقى في حالة نفسية كئيبة. وانا سألت سؤال ده في وجود المجلس، قلت كان حالك ايه؟ قال والله العظيم خرجت من البيت ومشيت لحد الزهور، اخش اقول اخش الجامع ده، لا الجامع اللي بقى الجامع، لحد ما رجعت البيت كان يصلي جنب البيت من الحيره، لان هو دوكها عمل نفسه حسمها حسما شرعيا، قال يبقى خلاص العده انتهت ما تقعدش في البيت روح البيت. طب يا عم اللي خلاها قاعده شهر واثنين ثلاثه في البيت ومطلقه ولا حلف عليها ولا عمل عليها، طب ما جت على يوم العيد سيبها يوم العيد، يشوف اولادك كده الاول يوم العيد ويعدي يوم العيد هو يعني طبيعي، وبعدين في يوم العيد في اخر النهار او ثاني يوم العيد تقعد معاه وتحسم القضيه بما برؤيه الشرع، لكن بسلامه نيه وبحسن قصد لا ما تقعديش، خلاص روح. ايه خلاص روح؟ طب انت هدي راحه ليله العيد ما ينفعش، بيصبح العيد. ولما سالت في المجلس قال والله احترت وعملت كذا ورحت اقول اصلي في الجامع ده، لا الجامع ده، لا الجامع ده، عديت على 10 12 20 جامع ولفيت ورجعت لقفت صليت جنب البيت وقعدت بقيت في البيت ما مش عارف اخش البيت واخرج مش عارف اعمل ايه، رغم انه زعلان مع زوجته وفي علاقه مقطوعه. اذا لما حسب القدر الا خلاص خذ عيالك روحي، كان يعني اساء التصرف. ودي الفرق بين الرؤيه، وانا لمجرد ما سمعت وقلت لي كان رد فعلها عليك ايه؟ قال كان يوم زي بعض. اذا لو كان فيه توقع لما تمشي من البيت لو فكر هو هيحصل ايه مع الطرف الثاني ما كانش قال هذا الرأي، وكان اذا الرؤية كانت مقصورة ومحدودة. اذا رأي له رأي علم وخبرة وافق واسع، يتخيل ما يدور في الامور، يتخيل ما يدور في الامور. انما مثلا يعني قاعد معاه قال لك يا عم انت مش عايز تصلح عمرك، يقول ما تكلمنيش في الموضوع ده خالص، يسيبه يمشي. وبعدين ما هو لما ده هروب من الموقف، واسهل حاجه ان اللي زعلان يقول لك ما تكلمنيش. طب لازم يكلم، لازم تقتحمه، لازم تقتحمه، عشان لان هو افترض المريض عيان وتحط ايدك تيجي تمسك جسمك يصرخ، الدكتور يسيبه يمشي يقول السلام عليكم، ولا يوقف جنب لحد ما ويتحمل ويدوس عليه ويتحمل الصرخ ويبقى قلبه جامد عشان هو طبيب، وده يصرخ وده يدوس على الجرح ويدوس على الدمن ويخرج الماده الصديد والمده، والثاني يصرخ والثاني يدوس والثاني يصرخ والثاني يدوس. فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسى احيانا على من ارحمي. هو ده الطب، هو ده الطب، طب النفوس، طب النفوس زي طب الابدان يحتاج. فله رأي ويستشير، قلنا له رأي يعني رؤيته للأمور يدرك كيف يتصرف فيها، يعني ينظر إلى الأمر وبعلم وبخبرة يقول رأيا. فإن الرأي ما وصلش للهدف اللي هو عايزه يبقى يستشير، لما يستشير أكيد هينتفع، لأن زي ما قلنا الاستشارة معناها تضيف رأيا إلى رأيك وعقلا إلى عقلك، يبقى اثنين بيبصوا على الموضوع هيفهموه غير لما يفهموا واحد، ثلاثة لما ينظر إلى الموضوع بس ثلاثة يكونوا أمناء حكماء. فذلك الحكم من أهليه حكما من أهليه، والحكم يبقى لازم عنده علم وخبرة وحسن تصرف وحسن تقدير وحسن تعبير، حسن تصرف، حسن تقدير الموقف، حسن تعبير مع تقدير المسؤولية، ويتخيل رد الفعل قبل ما يقول الرأي ولا الرؤية، يتخيل رد الفعل على الأطراف قبل أن يقول الرأي أو الرؤية. بهذا يوفق رجل رجل له رأي ويستشير. ولذلك قالوا الرجولة تكتمل بعد نصف على رسول الله اللي عايز براجل، يعني اللي عايز براجل قال لك أولا لازم يكون لك هدف، يكون لك هدف في الحياة، هدف في الموضوع الخاص اللي انت تعالجه، في الموقف اللي انت فيه لازم يكون لك هدف، هدف في الحياة. وجود هدف يخليك تتحرك لتحقيق هذا الهدف، وانت بتتحرك تحتاج الى مدعمات في حركتك. يبقى انت لما يجي لك هدف وتحركت ناحيته هتحتاج الى شيء يدعمك وانت تتحرك في مسيرتك لتحقيق الهدف. ولذلك لما الإسلام والأديان بتربي النفوس بتربيها على أعلى هدف وأغلى هدف اللي هو عبادة الله، أعلى حاجة وأغلى هدف إيه؟ عبادة الله. وبتعبير ثاني الاستعداد للقاء الله، ده الهدف الأسمى، الهدف الأسمى. ومن خلال هذين الهدفين أن تكون عبدا لله وأن تستعد للقاء الله بتعمل الأعمال لتتزود بها لهذا اللقاء، وتتزود بها لإرضاء الله، وتكون عبدا لله في تحركك. يبقى الإنسان إذا كان عبدا لله يبقى يحتاج يعرف ما يريده الله منه اللي هو العلم، يحتاج إلى أن يعرف مراد الله منه ومن غيره، ماذا يريد الله من خلقه. هو دي مضمون الشرائع ومضمون الأديان. وعشان كده كان طلب العلم أول طريق النجاح. وإحنا نقول غيثا في فرق بين طلب العلم وبالاستماع للعلم بالمحبة العلم وبين العلم. لما قال يكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. كن عالما، خلاص تعلم مسألة استوعبها كويس أصبح يجيدها يتكلم فيها كلاما وافيا بقدر الإمكان. طبعا وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. بكون عالما تتعلم المسألة، وعشان تبقى عالم لازم تبقى إيه؟ متعلم أو متعلما، طالب علم. وقلنا طالب العلم مش كل واحد بقى في المجلس طالب علم، يعني احنا قاعدين مع بعض كنا فينا مستمع وفينا محب وفينا طالب علم، ويبقى كده الخمسة مش معانا إن شاء الله، الخمسة برا المسجد برا المجلس اللي هو إيه؟ لا عالم ولا متعلم ولا محب ولا مستمع. لا يكفي أن تكون مستمعا ولا يكفي أن تكون محب، هو خير خير طيب أنك تحب مجالس العلم وتقعد مع أهل العلم تحبها، ده شيء طيب، ودي يعني إيجابية ودليل على سلامة القلب، لأن القلب السليم هو اللي يحب العلم ويحب أهل العلم، والقلب السليم هو اللي يحب يستمع للعلم. إنما القلب المريض ينفر نفورا والعياذ بالله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، اللي يعني قعدت في الجهة تعمل فيه أديك رحت الدرس تعمل فيه أقول لي عمل فيه، هو طبعا مش بيمتحنك ولا عايز يطمئن على الاستفادة اللي انت استفدتها من العلم، لا هو والعياذ بالله بينتقد نقد سلبي زي ما يقول جماعة علم النفس. في واحد كده دايما يعني شايف ان هو اللي كويس وغيره وحش. انت تروح الجامع لكن هو احسن منك. ايه اللي استفدت من الجامع؟ ايه اللي استفدت من الدروس اللي بتاخدها؟ ادي كم بتروح تقعد مع الدروس تقول ليش عملت ايه؟ طب قول لنا حاجه من اللي سمعت. هو ما بيقصدش انك تقول له، لو كان بيقصد ان يتعلم كان يقولها بادب وطريقه تخليك تشجعك ان المره الجايه تركز في الدرس وتاخد مساله وتنقلها اليه. انما هو بيقولها لك معناها ان انت مش احسن مني، تروح الدرس لكن مش احسن مني. زي ما قلنا المعادلات الاربعه اللي بيقول عليها البشر يتعاملون من خلال معاملات اربع، معادلات اربعه. معادله تقول انا بخير وانت بخير، ده احسن واحد. انسان شايف نفسه ان هو عالي واثق في نفسه وشايف الناس كلها كويسه يحسن الظن في الجميع. في واحد يقول لك انا بخير انت لست بخير، هو اللي كويس والناس كلها ولا حاجه. في واحد يقول انا لست بخير وانت بخير، دائما حاسس بالنقص والناس كلها احسن منه ومكتئب ولا يزول. كل الناس احسن منه في العلم في المال في الهيئه في الملبس في البيت في الزوجه في اي حاجه، حاسس على طول ان هو عايش مظلوم ومحروم وتحت التراب والناس كلها احسن منه. يقول لك انا شقي انا حظي انا فيا بكاء شكاء زي ما يقول. وفي واحد يقول لك انا لست بخير وانت لست بخير ايضا، كل الدنيا خربان، انا حالتي تعبان والناس كلها حالتها تعبان. ودي من خلال تعاملك مع الناس. انت حتى لو روحت النهارده في البيت مع عيله مع زوجه هتلاقي نفسك فيه لازم تخش في واحده من دول، لازم تدخل في واحده من دول. يعني مثلا لما تخش البيت تقول يعني ليه فين المايه الساقعه؟ يقول بس انت طال طول النهار قاعد برا وقاعد لي في الجامعة تقول لي ما شاقعة. يبقى انت لست بخير وانا لست بخير، تدربك العملية مع بعض. انه لو مثلا لو الثانية بتقول انا بخير وانت بخير، يقول معلش بس النهار تأخرت وفيه ماية موجودة هجيبك حاضر. انتهت القضية، يبقى المعادلة كده مضبوطة تمشي مع بعض. تمشي مع بعض، فين الماية؟ وانت بس ما راكش غير تسأل ويقول فين الماية؟ لو كنت فين طول النهار؟ مش انت عارف الكهرباء قطعت، انت مش قاعد ما انت بدون الكهرباء قطعت خمس مرات ونخش في ايه؟ تبقى معركه. دي من خلال مباراه. دي هو بيقول لها انت لست بخير عشان ما فيش ميه، يقول انت لست بخير عشان كنت قاعد في البيت كده. يعملوا ايه؟ تشك الكهرباء يسموها الليل. نعمل ايش الكهرباء يسموها؟ قفله. الله ينور عليك. كده عملوا قفله. انما لو تحاور من خلال يعني انت لست بخير، لا انا بخير، انا مجهز لك في ميه ثانيه، يبقى خلاص اتحلت المشكله. ودي طبيعه، هي بتنبع من غير تفكير، هي الانسان طبيعته كده. والانسان اللي يحسن الظن بالناس كلها حتى لو اخطا قدام يقول لك يعني ايه ما خدش بالي. زي النهارده مثلا في صلاه الجنازه، واحد يعني صلى وأخطأ والمتأكد أنه هو لا يقصد الخطأ، وأنها رغما عنه ويعني سرحت فيه العملية مخا ما ركزش معنا في الجنازة. أول ما سلمنا قال كل يوم يطلعوا لنا طريقة جديدة وبدعة جديدة، اعتبرها علم جديد. الرأي هو حكم على الراجل الإمام أنه هو إيه نظام جديد، يعني هو مش نظام جديد، هو أخطأ يعني سرحت معاه ولا كبرت سنه فلم يحسن التصرف. واحد ثاني مايل علي قال لي الموضوع ايه الراجل عمل كده ليه؟ قلت له لا يقصد، هو كبرت سنه وغصب عنه. هو ده الفهم الصحيح، لانه مفيش حد يعمل اللي حصل يعني. ما لناش داعي من حد، مش نتكلمش عنه. ما مصلى على سيدنا محمد. ففي فرق بين واحد اللي واحد حكم على الموقف بطريقة اعتقد ان هو يعني ده بيجدد في الامور طريقة جديدة في الصلاة، ده هو ادرك كده هو ده يزعق وده يعمل، لكن الامور ما لا تعالج بهذه الطريقة. ف انا بخير انت بخير، دي معادلة اكثر احسن معادلات اللي يشبه الانسان المحترم، الانسان السوي قلبا ونفسا، يتعامل مع الناس ان انا كويس الحمد لله وانت كويس وايه، نحاول نحسن الظن وحتى لو بدر منه قضاء يلتمس له العذر. إنما أنا لست بخير يبقى إنسان محبط ويائس وتعبان. فإن كان محبط ويائس شايف الناس أحسن مني يبقى حاقد. إذا كنت الناس شايف الناس كلها تعبانة زيه يبقى ضايع. يبقى يعني والعياذ بالله ما مش شايف حاجة صح أبدا. منطمس. وقس عليها. طيب يبقى فيه هدف. احنا بنقول عن الاحساس النفسي وليس عن الحكم على الموقف. الاحساس النفسي دي طبيعه في النفس موجوده زي ما قلنا. ما احنا قلنا شاهد فين الميه ما فيش ميه. قلت فين ما كهرباء بقى. يبقى الاثنين قفلوا مع بعض. انما فيه الميه. ايوه فيه ميه ان شاء الله. ايوه هو لو يعني هو سأل سؤال والتمس العذر بعد ذلك لما يسمع العذر. وهي نفس الوقت تصرفت بنفس ده في التعاملات النفسية غير الإعجاب والكلام الثاني اللي احنا نتكلم عليه في مواقف أخرى إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وذلك اللي قلناه في درس الفجر. وثلاث المهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. دي مهلكات. مهلكات مش معنى ان اللي شايف نفسه طيب يعني كويس مش معناها معجب بنفسه. لا، واثق في نفسه. في فرق بين واثق في نفسه ومعجب بنفسه. الثقه في النفس غير الاعجاب بالنفس. الثقه بالنفس معناها يرى انه على حال طيب. ان كان قليل المال فهو في حال طيب. ان كان قليل العيال في حال طيب. علم عياله كلهم في حال طيب. علم واحد وعلم ثانيين في حال طيب. راضي وقانع. هو ده انا بخير. في فرق. في فرق ان شاء الله. اللهم صل على محمد. يبقى عشان يبقى انسان ناجح يبقى له هدف. عشان هدف يسعى لتحقيقه يحتاج الى علم والى خبره والى مشوره اللي هو له راي ويستشير. اللهم صل على سيدنا محمد. العلم زي ما قلنا لازم تبقى واحد من أربعة. إما تكون عالما، وأنا أقول يعني المتخصص في مجال لازم يتقن هذا المجال بقدر الإمكان. يعني مدرس اللغة العربية لازم يتقن اللغة العربية ويبقى عند أساسياتها اللي يعني ينفع بها المجتمع. مخصص لغة أجنبية إنجليزي فرنساوي يتقنها بحيث ينفع بها المجتمع وما يحرمش نفسه منها، يظل يحافظ عليها بحيث ينتفع بها. أنا أحيانا بطلع أفتح قنوات أجنبية بتكلم لغة غير إنجليزية غير عربية عشان أشوف الجماعة دول عايشين معانا ولا مش عايشين معانا. أجيب القناة تكلم اللغة الإنجليزية عشان أشوف يعني هم أخبارهم ومشيتهم اللي بيجوا ينقلوا ما يحدث في العالم العربي ولا ما ينقلوش. فلما يكون واحد يتقن اللغة الإنجليزية أحسن مني طبعا، فيسمع ويتابع مبسوط ويعيش مع الموضوع، سواء موضوع تحليلي، موضوع يعني أخبار، نشرة أخبار، موضوع بيعالج قضية معينة، قضية طبية، قضية اجتماعية، قضية. لما هو انتفع بلغته التي تعلمها استمع فانتفع. انا بس بتابع كده عشان اقيم واخد كلمه، لكن انا يهمني اني اشوف الخبر وبيجيب ايه عن العرب الجماعه دول، وبيهتموا بالعرب ولا عايشين في عالمهم تاني ولا مش دعوه بالعالم العالم الثالث الرابع الخامس. ما بقيش ثالث دلوقتي، بقي 3 مليون، رقم 3 مليون دلوقتي. العالم الثالث. يبقى اذا اللي يتعلم الرياضيات يتقن الرياضيات، يتقنها وما ينسهاش حتى لو ترقى في أعلى الدرجات، يحاول يحتفظ بالخميرة المهمة له، عشان يعني زي ما قال سيدنا عبد الله مسعود أن أحدكم يدري متى يحتاج إليه. الإنسان يتعلم لأنه لا يدري متى يحتاج إليه في تخصصه في علوم الشريعة وفيما يحتاج إليه في حياته. يبقى الرجل الناجح يحتاج إلى هدف، وهدف واضح. عنده هدف وهدف واضح. ثم لكي يكون ناجحا يحتاج إلى علم، والعلم قلنا درجات، ما ينفعش تبقى مستمع بس، تحضر مجلس العلم أنت مستمع وتتلذذ بالاستماع وتمشي ما خدتش ولا واحدة من المسائل اللي درست، لا لازم تحاول تركز بعد ما تروح كده تقول النهاردة كان فيه إيه وإيه وإيه، تراجع نفسك. بل وإنت جاي مجلس العلم لازم تسأل نفسك أنا جاي ليه وإيه قيمة مجلس العلم، عشان الاستحضار هذا المعنى من خلال السنة ومن خلال القرآن، لما تستحضر المعنى أهمية مجلس العلم ومكانة العلم والعلماء ومجالس العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، والفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ من حظ وافر. يعني إذن ورث العلم. اللهم صل على سيدنا محمد. كان في اثنين من المشايخ اثنين توفوا عليهم رحمة الله، فبيسألني واحد فيهم يقول لي كنت فين؟ قلت لك كنت في الجامع الكبير، كنت في الجامع الكبير، لأن الشيخ محمد اسمعنا عاش في دار شعر، فواحد منهم قال ده يأكل مال النبي. قلت له ما شاء الله، قلت له إيه رأيك إن معه مال النبي كله بوزع مجانا؟ فالثاني قال الله ينور عليك، لما هم وراء النبي ترك إيه؟ ترك العلم، هو بعد الجمع بوزع العلم مجانا. يقف فقال قال ما قلت لك يا ولد بلاش العلم ده بلاش تتعلم. هو نفس الثاني بيقول كده يعني من نوع المزاح، يعني من المزاح، ما هو يعني كان ليه يعني كلمات كده، ناس كده طبيعة سبحان الله. يا لما شافني أنا كنت طالب وبعدين نجي نقعد نقرأ مع بعض في الكتاب والكلام ده، يقول لك لو اتخرجت ودت لك العربية لحد البيت هتبتع الكتاب ده. طيب ربنا سهل، بعد ما خلص في الأمور جاء من الدرس قال لك إيه؟ قال لك ده ياكل مال النبي. قلت يا عم هو بيوزع مال النبي مجانا بس بيروح، اللي هو ورث ميراث النبي هو الإيه؟ هو العلم، هو العلم، هذا ميراث النبوة. فاللي جاي مجلس العلم لو يستحضر إنه جاي لميراث النبوة، والمدد اللي جاي من عصر النبي عليه الصلاة والسلام شعاع نور منطلق من عصر النبي إلى هذا المجلس، وهيبقى قاعد كده متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقاعد ما يعني متصل بالسماع من خلال القرآن، قلبه معلق بمعاني الآيات ومعاني الأحاديث، يبقى قلبه في السماء وإن كان بدنه في الأرض، روحه في الآخرة وإن كان يعيش في الدنيا. هو ده طبيعة الإنسان المؤمن الذي يكون على وعي وعلى علم. الموضوع الثاني زي ما قلنا ما يكفي، لا يكفي أن تكون مستمعا في مجلس العلم، إن لازم تستمع تركز تنتفع تأخذ مسألة تستفيد بها وترجعها مع نفسك. يعني النهاردة الأربع مثلا تبقى معك الخميس ومعك الجمعة بتراجع نفسك، سمعت الجمعة هوبا تأخذ الجمعة السبت وتراجع نفسك، جيت الحد إذا حضرت درس راجع نفسك ما درس مع درس الأحد، تحاول تأخذ ولو تأخذ فكرة الموضوع، فكرة الموضوع. وإنت أي واحد فينا لو روح النهاردة وحد يعرف يقول معالم الرجولة، ايه معالم الرجوله؟ والاثر اللي قلناه، الاثر اللي قلناه رجل رجل رجل نصف رجل نصف رجل لا رجل، برجل الرجل له راي ويستشير، له راي يبقى عنده عقل ناضج وله افق واسع، له راي يبقى عنده علم، عنده خبره، الخبره تاتي من مجالسه. ولذلك قالوا مصاحبه الرجال او مجالسه الرجال، الاول تاريخ دراسه تاريخ الرجال الاول تعطيك خبرة وتعطيك همة عشان تتنافس وتوصل لدرجتهم. يعني لما تدرس تاريخ الرجال الناجحين الصالحين يبقى إيه؟ هتستشعر أن أنت أصدق زيهم وتتنافس في هذا الطريق. ثالثا قال لك أن تصحب أصحاب الهمم العالية، اوعى تقعد مع واحد ما عندش همه لا مجلس علم ولا الثلاث جماعه ولا الثلاث الفجر، تقعد معاه تصحى الفجر ما تقدرش تصحى، ما تقدرش تصحى. تقعد مع صاحب الهمه الدنيه اللي همه في الدنيا بس، ما فيش غير ايه الفلوس والشيك ولا الديون ولا علي ومش عارف ايه، تقعد معاه كده طول الليل، تيجي تنام الليل تلقى نفسك لا عاوز تصحى الفجر ولا عاوز تروح مجلس علم. يبقى تصحب اصحاب الهمم العاليه عشان يعني ايه تستفيد منهم ايه علو الهمه، مع استحضار معاني الشرع. معاني الشرع زي ما قلنا في التنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى. ولذلك قراءه القران من اوسع ابواب العلم لتكون شخصيه سويه فيها معالم الرجولة القوية. قراءة القرآن تكون شخصية سوية فيها معالم الرجولة القوية، لأن القرآن كله يعالج النفس البشرية والقلب بحيث والروح بحيث أن يكون منك شخصية متكاملة. لما تسمع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لو تقراها بتدبر وتحس بها يبقى تأثر بها، هي دي مقاومة الرجول. لما تقرأ وعباد الرحمن وتاخذ صفه واثنين وثلاثه واربعه وعشر، هي دي مكونات الرجوله. لما تقرا قد افلح المؤمنون تاخذ عشر صفات، هي دي مقاومات الرجوله. لما تقرا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، هي دي مقاومات الرجوله. لما تقرا تاريخ الامم السابقه، تاريخ المؤمنين وتاريخ الانبياء وجهاد الانبياء، هي دي مقاومات الرجوله. ولذلك قلنا القرآن هو أوسع أبواب لتكوين الرجل الحق، الرجل مش الرجل نفس الرجل. أيضا من مقومات الرجولة استثمار الوقت والفرص المتاحة والإمكانات المتاحة. الرجل الناجح يستثمر الوقت، ما يضيعش لحظة من وقت، يستثمره في المنفعة دائما، في طاعة في ذكر في عبادة في طلب علم في مصلحة في صلح بين الخاصمين في كذا وكذا. الرجل الناجح هو الذي يستثمر وقته، وعلى قدر ما يضيع من وقته على قدر ما يكون فاشل. يستثمر وقته ويستثمر الإمكانات المتاحة، ومن الإمكانات المتاحة بصرك وسمعك ولسانك. الإمكانات المتاحة القرآن المتاحة السمع والبصر. القرآن تكلم في آيات كثيرة جدا، عشرات الآيات، كيف تستفيد من النظر في كون الله بعينيك، وكيف تستفيد في الاستماع لآيات الله بأذنك، وكيف تستفيد باستخدام لسانك بالكلمة الطيب والكلمة النافعة، وليقل خيرا أو ليصمت. لا يحب الله الجهر من السوء بالسوء من القول، لا خير في كثير من نجواه. هو دي مقاومة الرجول. يعني لما تقرأ هذا الكلام هو الرجل كده يستثمر أدواته اللي هي القلب والعقل والسمع. ولذلك البهائم اللي ما بيستثمروش هذه الأدوات، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبقى فشل والعياذ بالله. عشان يبقى ناجح يستثمر، وعشان يبقى ناجح، لأن الوقت خلاص واختصرنا الموضوع، الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية بدأ بمسؤوليتك أمام الله. فسوف تسألون وإنه لذكر لك لقومك وسوف تسألون لتسألن. سبحان الله، إن الله سائل كل راع عما استرعاه. الشعور بالمسؤولية أمام الله، الشعور بالمسؤولية عن حياتك وعمرك، الشعور بالمسؤولية عن وقتك الذي يمر بك، الشعور بالمسؤولية عن جوارحك وعينك ولسانك وقلبك، الشعور بالمسؤولية عن أنك يعني أمام المجتمع أنت مسؤول عن المجتمع، مطلوب منك دور تؤديه وخدمة تؤديها في المجتمع، لازم تقلب دور في المجتمع. ولذا قال الفرق بين الإنسان الناجح وغير الناجح إيه؟ قال لك فيه الإنسان له، الإنسان الطبيعي يؤثر ويتأثر، الإنسان الطبيعي يتأثر ويؤثر وطبيعي موجودة في كل بشر إنسان، لكن الإنسان الناجح يؤثر في دائرة أوسع من اختصاصه. قالوا كده بمعنى أن أنت مثلا داخل الأسرة لك مسؤولية داخل الأسرة، تؤثر على الأسرة اللي أنت عايش فيها على أولادك وزوجتك، تؤثر بهم بالتأثير إيجابي بالنصيحة وبالأمر وبالنهي وبالتوجيه وبتقديم المصلحة وتقديم المنفعة بقدر ما يباح لك. لكن اللي يقتصر على بيته بس يقول لك أكل عيال شغل عيال ولبس عيال ويجري يكسب فلوسه ويرمي في البيت يكسب فلوسه في البيت، طيب وبعدين لم تتسع دائرته وآتي ذي القربى حقه والمسكين ابن السبيل يبقى فاش. إنما عشان تتسع دائرة تأثيرك في الإنفاق آتي ذي القربى حقه والمسكين ابن السبيل، موظف في مكتب إن كان يعني تأثيره على الثلاثة اللي قاعدين معاه في المكتب أو مدير إدارة تأثيره على الخمسة العشرة العشرين المية اللي بيديرهم يبقى ده يدوب بس ناجح. ما هو قال هات واحد مثلا مدير إدارة مدير مدرسة مثلا، في مدير مدرسة يقول ما قاعد يحط المفرش على المكتب، ينظم مش عارف ايه على المكتب، يجيب زهرية يحطها على المكتب، يجيب عفريتة طفاية السجارة يحطها على المكتب، هو همه المكتب اللي هو فيه، يحط ستر على المكتب اللي هو فيه، وبعدين الدنيا خربانة برا ما ياخدش باله منه. ده فاشل لأن دائرة تأثيره أقل من دائرة مسؤولياته، هو مسؤول عن 100 واحد فحصر دائرة فين؟ على نفسه بس. ده فاشل. في واحد تأثيره على 100 اللي هم شغالين معاه ولا تأثر بملش لعب بحاجة تانية، ده يدوب بس عايش كده ناجح في عمل. في واحد ينجح في تأثيره على 100 اللي شغالين معاه بقال التأثير في الإدارات الموازية وفي الشوف الرأسي وأفقي ويتصل بده ويعمل ده ويهتم بده ويستشير وده يستشير وده يستشير إدارات أخرى 500 إدارة ولا 20 إدارة ولا 10 إدارات يستشيرون، يبدأ يتسع تأثيره أكثر من دائرة إيه اختصاصه. هو ده النجاح، هو ده الإسلام، عاوز الإنسان يبقى له إيه دائرة متسعة بحيث ينفع خير الناس أنفعهم للناس. هو ده الشعور بالمسؤولية، المسؤولية تجاه نفسك تجاه بيتك تجاه المجتمع هو الذي يجعلك إنسانا ناجحا. ما سوى ذلك يبقى إنسان غير ناجح، يبقى رجل ليس رجل. إن الرجل الثاني رجل النصف رجل، يعني له رأي ولا استشير، هو يعني يفهم في الحاجات كويس، يشوف موقف يتصرف كويس ما خدش رأي حد خاص. ورجل لا رجل لا رأي له ولا استشير. رحم الله الحج يوسف جاب الله، اللهم اغفر الله وارحمه، اللهم اغفر الله وارحمه، اللهم اغفر الله وارحمه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله